بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا البحث في الاستحسان، وذكرنا أن الاستحسان هو تقديم النص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي على القياس الجلي. الآن إخواننا، بعد ذكر الأدلة خصوصا القياس، نسأل: من الذي يقوم بالاستفادة من هذه الأدلة ويستنبط حكم الله عز وجل من الأدلة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى؟ هل يتأتى هذا الفعل لكل أحد؟ الجواب لا، وإنما كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هناك فئة من العلماء شأنها الاستنباط، وذلك الوصول إلى حكم الله عز وجل من خلال الأدلة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. مر معنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مر معنا شرع من قبلنا، مر معنا العرف، مر معنا أقسام الكتاب وأقسام السنة، كل هذه الضوابط مرت معنا. الآن نسأل: من هو الذي يستفيد من هذه القواعد؟ نقول: هو المجتهد. طيب، ما هو الاجتهاد وما هي شروط المجتهد؟ ما هو الاجتهاد وما هي شروط المجتهد؟ طبعا إخوانا، هذا بحث واسع ودقيق، ويجب علينا أن نتنبه له حتى يميز الإنسان بين المجتهد وبين المقلد. ولاحظ: كل من المجتهد والمقلد عالم، كل من المجتهد والمقلد عالم، لكن هذا أخذ علمه استنباطا من الأدلة، والمقلد أخذ علمه من الفقهاء. المجتهد هو الأعلى رتبة. لماذا؟ لأنه امتلك من الملكات العلمية والفكرية والنفسية ما هيأه لاستنباط حكم الله عز وجل وللوصول إلى حكم الله تبارك وتعالى من خلال الأدلة التي شرعها ربنا عز وجل. وأما المقلد فإنه لا يستطيع أن يتعرف على حكم الله من خلال الأدلة، فلذلك يتعرف على حكم الله من خلال كلام المجتهد. فالمقلد تابع للمجتهد في استنباطاته. نعم. المبحث السابع: الاجتهاد. تعريف الاجتهاد وشروطه. الإمام الشيرازي لما عرف أصول الفقه قال: معرفة الأدلة إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومعرفة حال المستفيد، من هو المستفيد؟ أي المجتهد. من هو المجتهد؟ طبعا مو كأشخاص وإنما كصفات وكشروط لتحقق رتبة الاجتهاد، لأن المجتهد هو يقول: هذا حكم الله في هذه المسألة. وهذا الأمر إخواننا هو يثاب بأجرين إن أصاب، ويثاب بأجر واحد إن أخطأ. إذا معناها المجتهد بكل الأحوال مجنب للخطأ، ما في عليه وزر، أصاب أو أخطأ. لكن من هو الذي يعطى هذه الرتبة؟ هو من نال هذه الملكة واستحوذ هذه الشروط. أما إذا كان إنسان منا الآن ليس عنده هذه الرتبة ولم يستجمع هذه الشروط وتكلم في شرع الله عز وجل، فهو آثم أصاب أو أخطأ، لأنه في أصل كلامه متجرئ. إن أنا عندما أسأل عن مسألة لا أعلم حكمها، ماذا أقول؟ لا أعلم. طيب لو تكلمت بلا علم، إذا أنا متجرئ حتى لو أصبت. لماذا؟ لأنني في أصل الكلام متجرئ على حكم الله عز وجل، فأنا آثم أصبت أو أخطأت. بينما المجتهد هو مأجور أصاب أو أخطأ. فلذلك عندنا فرق بين المجتهد الذي يحق له أن يتكلم في حكم الله عن الله، وبين إنسان متجرئ ينسب لله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله. إذن هذا فرق بين هذا وذاك. والفوارق بماذا؟ بالشروط وبالضوابط. نعم. وشرط الاجتهاد وهو بذل المجهود في استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية. إذن عندنا أخواننا بذل ما إيش؟ المجهود، بمعنى بذل الجهد أي الطاقة العليا، بذل الإنسان ما عنده من طاقة للوصول إلى حكم الله عز وجل. فالمجتهد ماذا يفعل؟ يبذل طاقته للوصول إلى حكم الله. طيب يعني هو الآن هل مجرد تفكير عقلي؟ لا. هل مجرد إخواننا إطراق ونقاش مع الغير؟ لا. وإنما هو إنسان استجمع شرائط الاجتهاد، استجمع شرائط الاجتهاد، ثم بعد ذلك وجه هذه الطاقة العقلية عنده والطاقة العلمية والملكة النفسية، وجه كل ذلك إلى الأدلة التي أذن الله بها، يعني أباح لنا أن نستخرج حكمه من خلال هذه الأدلة. إحنا لا ننسى أن الله عز وجل له في كل مسألة حكم، أن الله له في كل مسألة حكم، سواء كانت المسألة قديمة أو حديثة. هل حتى المسائل الطارئة أخوان الآن الله يعلم بوجودها منذ الأزل، لذلك له فيها حكم. طيب والمجتهد الآن إما أن يتلقى حكم هذه المسألة نصا من النصوص، وإما أن يستنبط حكمها من خلال الأدلة. والأدلة عندنا قسمان، قطعية وظنية. فالقطعية ما فيها مجال الاجتهاد، أما الظنية فيها مجال الاجتهاد، إما ظنية السند أو ظنية الدلالة. والمجتهد يجتهد في إثبات السند أو في بيان المعنى المراد، هنا في اجتهاد هنا في اجتهاد. طيب ثم بعد ذلك إخواننا يقول المجتهد هذا حكم الله عز وجل بناء على ما ظهر من اجتهاده. فإن كان الدليل قطعيا فالحكم المتلقى منه أيضا قطعي، وإن كان ظنيا فالحكم المتلقى منه ظنيا. إذا المجتهد إذا بذل جهده بهذه الشروط نقول قام بالشيء الذي كلف به فكان مأجورا، إما بأجرين إن أصاب حكم الله أو بأجر إن أخطأه. إذا بكل أحوال هو مثاب. لكن أخوان الآن نقول هل يجزم المجتهد أنه أصاب حكم الله؟ لا. لكن إذا سئل ماذا يقول؟ هذه مسألة حكمها كذا بناء على اجتهاد الذي أوصلني إلى نتيجة ظنية، لكن لا يجزم أنه حكم الله عز وجل. الآن نقول هل نستطيع أن نجزم أن نقول إن المراد بالقرء هو الحيض؟ لا. أو الطهر؟ لا. وإنما نقول ترجح عند الحنفية أن القرء هو الحيض، وعند الشافعية أن القرء هو الطهر، ولكل فريق دليله. هل نجزم أن مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لا نجزم، بل نقول ترجح عند الحنفية أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وترجح عند الشافعية أن مس المرأة ينقض الوضوء. لما نقول ترجح إذا غلب على الظن لقيام الأدلة الظنية، لكن لا يجزمون. وبما أنهم لا يجزمون بأن قولهم صح بيقين، لا يجزمون أن قول مخالفهم خطأ بيقين، بل نقول مذهبنا صحيح يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. طيب وبناء على ذلك نقول نحن تبرأ ذمتنا إذا أن تلقينا الحكم الذي بني على الاجتهاد الصحيح، ولا يكلفنا ربنا عز وجل أن نصيب حكمه الذي هو حكمه في الأزل. الله ما كلفنا بذلك. ليه؟ لعدم وجود الدليل القاطع على هذه المسألة، وإلا لو كلفنا لكان تكليفا بشيء فوق الوسع، ليس بوسعنا أن نصل إلى حكم الله قطعا. وبالتالي الله تبارك وتعالى لما أذننا بالاجتهاد إذن معناه قبل منا نتائج اجتهادنا، ولما أذن لنا أن نسأل العلماء قبل منا ما تلقيناه عن علمائنا. أما الإشكال أين؟ الإشكال أن يأتي إنسان لم يستجمع شرائط الاجتهاد ويبذل جهدا عقليا في الوقت أو النقاش أو ما شابه ذلك ثم يصدر كلاما، نقول هذا كلام خطير، لأنك نسبت إلى حكم الله تبارك وتعالى شيئا لم يأذن به الله، لا نص عليه أولا، ولا أذن بطراق الاستدلال ثانيا، ولا بالشخص، أي أنك شخص لم تستجمع شرائط الاجتهاد. لذلك الطريق بينك وبين حكم الله عز وجل مسدود بهذا الشكل. نعم. وشرط الاجتهاد أن يحوي المجتهد علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا. تمام. إذا معناها لابد أن يكون عالما بالكتاب بألفاظه وبمعانيه، وأن يعرف المعاني اللغوية والمعاني الشرعية، وأن يعني يكون متبحرا في ذلك، فإذا سئل يعلم حكم الله في كتابه أين موجود وما وجه الدلالة وما شبه ذلك. إذا لابد أن يكون مستجمعا علم الكتاب. لكن بعض العلماء ماذا قال؟ بعضهم قال ليس المراد أن يعلم كل ما في الكتاب، لا، وإن هذا شيء فوق الطاقة، وإنما أن يعلم ما يتعلق بآيات الأحكام، لأن شأنه الاستنباط، لأن شأنه الاستنباط، فلذلك يعلم معاني آيات الأحكام، وقدرها بعضهم بما يقارب 500 آية. لكن هنا مسألة أن الإنسان المجتهد أحيانا قد يستنبط حكم الله من قصة أو من حادثة أو من إشارة أو دلالة أو ما شابه ذلك، فلذلك نرجع ونقول لابد أن يكون مطلعا على الكتاب على قدر المستطاع بألفاظه ومعانيه اللغوية ومعانيه الشرعية. نعم. ووجوهه التي قلنا من الخاص والعام إلى آخره، لابد أن يكون عارفا بذلك، الخاص وعام ومشترك ومؤول إلى آخر هذه الأقسام. نعم. وعلم السنة بطرقها، يعني حاويا علم السنة، أن يعرف الحديث وأن يعرف أسباب الورود وأن يعرف المعاني اللغوية والشرعية. نعم. من التواتر والاشتهار والآحاد وأن يعرف وجوه القياس، أي شروطه وملائمة الوصف وتأثيره على ما مر. هو الآن إذا مسأل الآن ما وجد أن حكمها لا في الكتاب ولا في السنة، ماذا قال الله عز وجل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي عن طريق القياس، فلذلك نقيس على الكتاب والسنة. سبحان الله، لما إنسان بيجمع بيقرأ شروط الاجتهاد حقيقة إخواننا، يعني هو يكبح لسانه تماما عن أن ينطق بحكم الله في المسألة، وهذا ما نراه عند علمائنا. علمائنا أخوان تسأل عن سؤال يقول لك لا أعلم لا أعلم لا أعلم، إلى حد أنت الأحمد بتمل من كلمة لا أعلم، بينما العام من الناس إخواننا يتكلمون من غير ضوابط، يتكلمون من غير ضوابط. والله مرة أذكر جاءني رجل وامرأة زوجان مختلفان في مسألة، قلت لهم أتلو والله هذه المسألة لو عرضناها على مشيخة المهاجرين والأنصار تحجروا فيها، وانتم ما شاء الله مختلفين فيها متناقشين فيها كأنه مسألة بسيطة. والله عجيب. يعني دائما إخوان الإنسان الذي لا يعلم يستسهل مزايد العلم دائما. الآن كثيرا ما نسمع كلمة إن والله قعدنا بقى أنا أفكر لحالي طلع معي كذا كذا، ما شاء الله. لك هذا كلام تحكيه أنت الآن ضمن مجالك يا أخي، أما قضية شرعية تقول والله أنا فكرت. لكن العقل المجرد إخواننا، العقل المجرد أن الفقهاء مقبول، أن المجتهدين مقبول، أن يقول والله المجتهد أنا والله قلت بعقلي أو برأيي أو ما شابه ذلك. الآن كثيرا ما نسمعهم لك والله كنا مبارع عن نتناقش في مسألة مين عم يتناقش من ومين، فلان وفلان وفلان، طلع صفاتهم هم عوام. يا جماعة الآن نحن نستمرئ العلم، نحن الآن إخواننا نتسار في الشرع. يعني أنت الآن إذا سألك الله يوم القيامة كيف قلت هذه الكلمة ونسبتها إلى ديني بأي حق؟ يعني أنت عندما تقول إنه هذا حكم الله في المسألة هي، كيف تكلمت أنت؟ يعني البعض يقول لك والله جماعة سألوا سؤال أجبتهم بكذا، طيب من أنت حتى تسأل ومن أنت حتى تجيب، خاصة في المسائل التي لا تعلمها ممرة معك. يعني لا عفوا إخواننا، نحن الآن المسائل عم نقرأ الآن بالدرس هون، إذا واحد منا مسألة مرت معنا ومو متذكرة مزبوط، لا الدرس راجعه ولا حفظه ولا يعني استجمعه في ذهنه، بعد فترة من الزمن أنت جالس مع إنسان في مكان طرحوا هذه المسألة، فأنت الآن بالذاكرة تذكر أن المسألة مرة معنا، والله أذكر أن الحكم هيك. ما الحكم؟ هل يحق لك أن تقول هكذا؟ لا يحق لك. ليه؟ لأنك تنقل بالظن، وربما أخطأت ما لك شاعر. فإذا أخطأت أنت الآن بهالنقل، وهذا الإنسان أخذ بكلامك أنك كنت بتدرس سواء مش شايف فلان سمعان أنت، أخذ منك قلت غلطان، فأنت الآن خطأه في صحيفتك أنت، خطأه هو في صحيفتك أنت، أنت الآثم عند الله عز وجل. هلأ أنت الآن شو أردت أنت؟ أن تعلمه؟ لا، أنت عمليا علمته جهلا. وهذا عندما تكثر منه أيها الأخ الكريم، عندما تكثر منه أنت الآن تستسهل نقل الحكم خطأ، أن هنا أخطأت هنا أخطأت هنا أخطأت كله ماشي، بينما عند الله مسجل. يعني أنت الآن لو أفتيت بمسألة الطلاق من عندك وقلت كلمة ثم ظهر أن هذه المسألة أنت فيها مخطئ، نقول علاقتهما الزوجية طول حياته بصحبة أعمالك أنت بالحرام. ليه؟ أنت الذي أبحت لهم هذه العلاقة، المفروض أنت تسأل عن مسألة لا أعلم، بعدين قل يعني قلها صراحة لا أعلم، أنا لا أعلم، أنا لا لمجتهد من جهة، وأنا أيضا عندما أحضر الدرس لا أراجعه. الذي لا يراجع العلم يا أخوان ليس بعالم، مهما قرأ من العلم هذا محب هذا مستمع، ولكن ليس بعالم ولا طالب علم. الذي لا يراجع الدرس يا أخواننا هذا ليس بطالب علم، هذا مستمع أو محب. أما الذي طالب العلم هو الذي يسمع الدرس ويراجعه ويحفظه ويجعله في ذاكرته، والعالم هو الذي أيضا يتقن المسألة بشكل صحيح، أما غير ذلك هو مستمع أو محب. نعم. حكم الاجتهاد وحكمه الإصابة بغالب الرأي، ولا بد أيضا إخواننا أن يعلم الإجماعات المذكورة في التاريخ. لعلك الآن تسأل عن مسألة فيها إجماع ومعها الشيء أنت إيش عم تناقش على أنها مسألة اجتهادية، لا يحق لك ذلك، لا يحق لك أن تجتهد في مسألة أجمع عليها العلماء سابقا. لذلك إخواننا نحن الآن نحن عندما نسأل عن مسألة يا إخواننا لسنا بحاجة الآن إلى كثير من الاجتهاد، وإنما نحن بحاجة إلى كثير من قراءة الفقه. نحن الآن لسنا بحاجة إخواننا إلى كثير من الاجتهاد، نحن بحاجة إلى كثير من قراءة الفقه، لأننا لو دققنا النظر لوجدنا أن الفقهاء قد ضبطوا المسائل إما بأعيانها أو بنظائرها أو بقواعدها الكلية. يعني المسائل إخواننا الفقهية مضبوطة إما بأعيانها، يعني تبحث بتلاقي نفس المسألة اللي عم تدور عليها نفسها مذكورة حكمة تماما، أو نظائرها أو بقواعدها الكلية، وعندها بتلاقي يعني مجال الاجتهاد إخواننا ضيق في الزمان. وعندما تأتي مسألة الآن معاصرة نقول هذه لا نعلم حكمها، صح؟ هذا من جهلنا. طيب لو أردنا أن نبحث فيها شلون نبحث فيها؟ لكتب الفقه، هل تدخل ضمن قواعد كلية؟ هل نص عليها الفقهاء؟ هل أجمع عليها العلماء؟ هل ذكرت في كتبهم بأعيانها أو بأمثالها؟ هل تدخل ضمن قواعد كلية أو لا؟ إذن هنا المجتهد شغلته أن يرجع إلى ما قال الفقهاء ويحاول أن يدخل هذه المسألة الجديدة في قواعدهم وفي كلامهم ما شابه ذلك. سبحان الله أخوان الأكارم، الآن نحن نضع الفقه جانبا ونريد أن نتناقش في المسائل مجردة. يعني الآن أخواننا أنا مثلا أسأل عن مسألة ينقضح في ذهني فكرة معينة، ما أدري هذه الفكرة هل هي منطلقة من قناعة عقلية مجردة أم من هوى ورغبة؟ لا أعلم. طيب بعد أن ينقضح في ذهني هذا الأمر وبيخطر ببالي أن هيك بسألي، ساعتها ماذا أفعل؟ هنا بقى بشغل إخواننا طاقة عقلية في تذكر آيات وأحاديث ومن السيرة ومن كلام الفقهاء، إيش ما يؤيد فكرتي. شوفوا الخطأ وين. الخطأ أنك الآن يخطر في بالك خاطر، ينقضح في ذهنك فكرة، تبحث لها عن شواهد، بينما الأصل المجتهد ماذا يفعل؟ يجعل ذهنه خاليا تماما ويبحث في الكتاب ماذا قال، في السنة ماذا قالت، يبحث في الإجماع، في كلام الفقهاء، فيتلقى علمه من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما قال الفقهاء، عكس ما يفعل كثيرا منا اليوم. نحن الآن نقرر النتيجة ثم نبحث لها عن الأدلة، نقرر النتيجة ونبحث لها عن الأدلة. لذلك نحن نخطئ كثيرا في فتوانا. أصلا هذه مو فتوى، أصلا هذه هذا قول بالرأي المجرد، هذا قول بالهوى أخواننا، هذا ليس باجتهاد أبدا. الكلام الذي يصدر عن غير مجتهد هذا ليس باجتهاد، وهذا ما بتقول أخواننا أن المجتهد أصابه أخطأ، لا، هنا مخطئ بيقين لأنه بحث في مسألة وهو ليس مجتهدا فيها، يعني لا يحق لك أصلا الاجتهاد في هذه المسألة. نعم. حكمه الإصابة بغالب الرأي، أي ظني لا قطعي. إذن معناها المجتهد الذي ذكرنا شروطه، إذن عندنا شروط إخواننا، أول شيء أني عقلية ونفسية، الشيء الثاني عندنا شروط علمية في المجتهد، يعني هو الآن إذا إنسان الآن استجمع العلوم، هل كل من استجمع العلوم مجتهد؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأن الإنسان قد يؤتى علما ولا يؤتى قدرات عقلية على الاجتهاد. طيب قد يكون الإنسان فعلا عنده ملكات نفسية وعقلية وعنده علم، لكن ليس عنده خبرات. خبرات إخواننا، الذي يجتهد لابد أن يكون عالما بعصره، يعرف تفاصيل الأمور. لذلك لا، أنت الآن لما يسأل مجمع فقهي عن مسألة، المجمع الفقهي إخواننا له استشاريون في كل اختصاصات، في الطب، في الهندسة، في الفلك، في كذا في كذا. نعم، عندما تطرح مسألة يرسلون هذه المسألة إلى القسم الاستشاري فيعطيهم دراسة علمية موسعة حول هذا البحث. نعم. ثم بعد ذلك يقرأها الفقيه ويقرأها الفقهاء، وربما طرحت عليهم المسألة وبقوا على نقاشها سنة كاملة. هذول بإخوة المجامع الفقهية الحرة التي تتكلم بالعلم لا بالسياسة، المجامع الفقهية تتكلم بالعلم التي تتكلم على وفق الدليل. هؤلاء أخوان ربما بحثوا في المسألة سنة كاملة ثم يقولون الحكم كذا، وعندما يصدرون حكما ما في عنا أخوان حكم ديمقراطي إن والله الأغلبية هي نمشي على كلامها، لا، حتى عندما يصدر فتوى يقال أجمع اتفق عليها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وتحفظ عنها فلان وفلان وفلان، ويذكرون أدلة الموافقين والمخالفين. هيك المجامع الفقهية إخوان العلمية، ما في عندنا مسألة باتفاق الكل. إذا باتفاق الكل بنصه إن هي باتفاق، أما إذا مسألة مختلف فيها ما بيأخذوا برأي الأغلبية وبيلغوا المخالفين. لا، تصور إخواننا هذه دقة علمية لابد أن نتنبه فيها. لذلك نحن الآن لا نقبل إخواننا، لا نقبل من طلبة العلم فضلا عن العوام أن يتكلموا في المسألة. أنت اليوم شو بتقول؟ والله سألنا شيخ، سألنا إنسان كذا، إمام جامع. أنا بقول لك مع احترامي للكل، هناك قضايا يفتي فيها أمثالنا. يعني أنا لو سألتني هلا مثلا على قضايا الصلاة، صيام، زكاة، حج مثلا، ممكن طلاق، بتقريء كتاب الفقه أمر سهل. لكن لو قلت لي عن مسألة تعني أمة، أقول لك لا أعلم. لماذا؟ لأن هذه القضايا الأساسية إخواننا يجب أن يتكلم بها كبار العلماء الذين عندهم سعة في العلم وعندهم ساعة في الخبرة ويعرفون من التفاصيل ما لا نعرف هؤلاء الذين يتكلمون في قضايا العامة. أما قضايا بسيطة أخواننا نقول لا مانع في ذلك، وحتى القضايا البسيطة لا نتكلم فيها إلا عن علم، لا نتكلم فيها إلا عن علم. يعني الآن مثلا نسأل عن مسألة الآن الغسالة الأوتوماتيك بالطاهر الثياب أو طاهر الثياب، سبحان الله أخواننا هذه قضية شرع دين. يعني أنا ما أقول بالطاهر أو ما بالطاهر من عندي هيك، وإنما لابد في فيها من مرجع. أنا الآن ما مرجعي فيها ما قاله العلماء، طيب هل يحق لي أنا أن أتكلم بدراسة شخصية أنه والله أنا أخي بحثت المسألة طيب معي. لا، درست مجتهدا، أنت الآن بتطبق القواعد، أنت الآن بتطبق القواعد ولا ينبغي أن يكون لك رأي فردي في ذلك. هذا إذا كان إنسان طالب علم متمكن، شلون بأخوان إذا كان إنسان مبتدئ، شلون إذا كان إنسان عامي، شلون إذا كان أخواننا أحيانا إنسان يتكلم في قضايا الأمة وهو ليس عنده ملكات لا علمية ولا فكرية وليس عنده خبرات في الواقع، ومع ذلك يصدر توجيهات لهذه الأمة. نعم. هذه مسألة الآن نشرحها إن شاء الله تعالى إن شاء الله. نعم. حتى قلنا إن المجتهد قد يخطئ ويصيب. المجتهد طالما أنه لا يصل إلى النتائج بشكل قطعي بل بشكل ظني، إذا معناها هو يخطئ ويصيب، هو يخطئ ويصيب. نعم. والحق في موضع الخلاف، أي المسائل التي اختلفوا فيها وحكموا بالاجتهاد، واحد بأثر ابن مسعود. الحكم عند الله واحد لا يتعدد، والمجتهدون قد يتعدد اجتهادهم، فنقول عند تعدد الاجتهاد البعض أصاب حكم الله والبعض لم يصب. طيب أصاب أو لم يصيب هذا يرجع إلى تعيين الأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، لكن على كل حال المصيب والمخطئ كلاهما يقبل كلامه وتبرأ بكلامه الذمة عند الله عز وجل. يعني إنسان الآن أخذ بقول الأحناف في المسألة وطبقه، ما الحكم عند الله؟ تبرأ ذمته. أخذ بقول الشافعية، ما الحكم عند الله؟ تبرأ ذمته. الله لا يحاسبنا على ما حكم به هو، بل يحاسبنا على اجتهاد المجتهد. لماذا؟ لأن هذا هو الذي في وسعنا، وأما أن نصل إلى حكم الله فهذا ليس عندنا له دليل قاطع، فلذلك لا يكلفنا الله شيئا فوق الوسع. نعم. قال في المفوضة، وهي التي مات عنها زوجها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهرا، أجتهد فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. نعم. والصحابة أطلقوا الخطأ في الاجتهاد كثيرا، ولم ينكر بعضهم على بعض في التخطئة، فكان إجماعا منهم على أن الحق واحد. الحق عند الله واحد، ولكن المجتهدين يقبل كلامهم جميعا طالما أن اجتهادهم صحيح. كيف صحيح؟ أي أنه مبني على قواعد الشرع ومن خلال الأدلة التي أذن الله بها. نعم. وقالت المعتزلة، كل مجتهد مصيب. وهذا كلام خطير جدا، كل مجتهد مصيب. ليه؟ لأن حكم الله هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وليس لله حكم في كل مسألة، وإنما حكم الله هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وهذا كلام غير صحيح. ما هو الصحيح؟ أن لله في كل مسألة حكما، وأن الحق في موضع الخلاف لا يتعدد. نعم. والحق في موضع الخلاف متعدد، لأنه تعالى كلف كل مجتهد بالفتوى ولم يكلفها إلا بالحق، فلو لم يصبه لما كلفه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن لم يصبه كل إلا وهو حق. وهذا الخلاف ما فهمناها. وإن لم يصبه كل إلا وهو حق. نعيد شوي. لأنه تعالى كلف كل مجتهد بالفتوى ولم يكلفها إلا بالحق، فلو لم يصبه لما كلفه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن لم يصبه كل إلا وهو حق. ما فهمت أنا هكذا. وقالت المعتزلة كل مجتهد مصيب، والحق في موضع الخلاف متعدد. نعم. لأنه تعالى كلف كل مجتهد بالفتوى وقال أن هذا المجتهد أفتي باجتهادك وهذا أفتي باجتهادك، إذا معناها ما أدى إليه اجتهاده هذا هو حكم الله، وما أدى إليه اجتهاد الآخر فهو حكم الله. هذا رأي المعتزلة وهذا غير صحيح. نعم. ولم يكلفها إلا بالحق، ولم يكلف ربنا بالفتوى إلا بالحق. نعم. فلو لم يصبه لما كلفه، فلو لم يصب المجتهد حكم الله ما كلفه ربنا بالفتوى بحكم الله. نعم. لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن لم يصبه كل إلا وهو حق. أي ما فهمناها هي. وإن لم يصبه كل إلا وهو حق. لو أمن إن شو بتصير؟ ولم يصبه كل إلا وهو حق. أعرف أن يمكن تكون هكذا والله أعلم. نعم. وهذا الخلاف في النقليات، يعني في المسائل الشرعية الظنية. وأما في المسائل العقلية فإن الحق فيها لا يتعدد إجماعا، يعني في مسائل العقائد ما في عندنا اختلاف رأي، ما في عندنا كل واحد له رأي، لا، العقائد إخواننا الحق واحد. أما حتى مع المعتزلة الخلاف في الفروع الفقهية، يعني نحن الآن نقبل الخلاف مثلا في مسائل الفقهية، لكن في العقائد ما بنقول والله إخواننا كل فرقة لها عقيدة وهذا حق وهذا حق وكل واحد إخوان له رأي، لا، نقول الحق هنا واحد بإجماع الأمة. نعم. أي الأحكام الشرعية لا في العقليات، لأنه في العقليات يخطئ ويصيب، والحق فيها واحد إجماعا. نعم. إلا على قول بعضهم وهو العنبري من المعتزلة قال كل مجتهد مصيب في مسائل الكلام التي لا يلزم منها الكفر. نعم. ثم إن المجتهد إذا أخطأ كان مخطئا ابتداء وانتهاء عند البعض. المجتهد عندما يخطئ هل يخطئ ابتداء وانتهاء أم انتهاء فقط؟ يعني هل نقول هو أخطأ عندما استعمل الأدلة لذلك أخطأ في الوصول إلى حكم الله عز وجل، أم أنه قد يصيب في الأدلة ومع ذلك يخطئ في الوصول إلى حكم الله؟ إذن ابتداء هنا أي في استعمال الأدلة، وانتهاء في إصابة حكم الله عز وجل. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إن أخطأت فلك حسنة أطلق الخطأ، والمطلق ينصرف إلى الكامل وهو ابتداء وانتهاء. نعم. وهو ما يكون ابتداء وانتهاء. والمختار أنه مصيب ابتداء، أي في ابتداء اجتهاده. لماذا؟ لأنه اجتهد ضمن الشروط والطرق والأدلة التي أذن الله بها، فمن هذه الحيثية مصيب، لكنه مع كل هذا لم يصب حكم الله عز وجل، فمن هذه الحيثية مخطئ. نعم. حتى إن عمل به يقع صحيحا شرعيا. مخطئ انتهاء، أي في إصابة المطلوب. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك حسنة. والثواب لا يترتب على الخطأ يقينا، فلا بد من إصابته ابتداء ليصح الثواب. ولهذا، أي لكون المجتهد يخطئ ويصيب، قلنا لا يجوز تخصيص العلة. نقف إخوانا هنا والحمد لله رب العالمين.